السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فابتداء من اليوم إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته، وفي كل يوم سبت، سنبدأ في سلسلة جديدة بعنوان محرمات استهان بها كثير من الناس. فإن الناظر والمتأمل في أحوال كثير من المسلمين في هذه الأيام، إلا من رحم الله جل وعلا، يجد أن أحدهم يرتكب الذنوب والمعاصي والسيئات، ويفعل الفواحش والمنكرات والمحرمات، وهو في كل ذلك يحقر من تلك الذنوب ويستهين بها، يستصغر تلك المعاصي ويتهاون في فعلها، يستخف بالحرام ولا يبالي بنظر الله رب العالمين جل وعلا إليه. هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى. كم من الناس أيها الإخوة الأحباب في هذا الزمان وفي هذه الأيام تجده مثلا يأكل الحرام ولا يبالي، تجده يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى والأرامل، يأخذ أو يأكل ميراث إخوانه بغير وجه حق، تجد آخر يأخذ الرشوة ولا يبالي بذلك ويحقر من شأن ذلك، بل يتحايل على الشرع وعلى نفسه أولا، ويسمي الرشوة بغير مسمياتها، طارة يقول لك دي محسوبية، وطارة يقول لك ده دخاني، ومرة تالتة يقول لك ده عرقي، وده مقابل العمل اللي أنا بأديه، وغير ذلك من تلك المسميات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والتي هي بعينها هي الرشوة. فتجد هذا العبد يأخذ الرشوة ويعطل مصالح العباد دون أن يكترث أو أن يبالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. تجد ثالثا يأكل الربا بجميع صوره ولا يلقي لذلك بالا ويحقر من شأن ذلك، تجد يقرض الناس بالربا، يسلف واحد مثلا 1000 جنيه ويشترط عليه لما يجي يسده يرجعه 1100، أو يشترط عليه لو تأخرت عن مهلة السداد المتفق عليها هزيد 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه. هذا يحدث ومنتشر بين الناس، وهذا هو عين الربا. تجد آخر يضع أمواله في البنوك الربوية ويأخذ الفوائد البنكية ويسميها أيضا بغير مسمياتها، مرة يقولك دي فوائد، ومرة يقولك دي عوائد، ومرة يقولك دي أرباح، وهذا هو عين الربا. وتجد آخر يتعامل مع الناس في بيعه وشرائه وتجارته بالربا، وهو في كل ذلك لا يكترث ولا يبالي بقول الله رب العالمين جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انتظروا يا من تأكلوا الربا بأي صورة من صوره، انتظروا العقوبات الهائلة، عقوبات عظيمة تحل بآكل الربا في نفسه وأهله وماله وتجارته، غير العقوبات الأخروية التي تنتظره. وتجد رابعا أو خامسا يغش في بيعه وشرائه وتجارته، يطفف في الميزان مثلا غير آبٍ أو مكترث بقول الله جل وعلا: ويل للمطففين. المهم ان انا اكسب، والمهم ان انا اضحك على الزبون. تجد اخر يغش ايضا مثلا في بيعه للسلعه، فيبيع للزبون السلعه وهي رديئه ومعيوبه وهو يعلم ذلك جيدا، لكنه يعمي على المشتري ويضلله تضليل وتدليس، كل ده عشان يكسب بعض الأموال، حفنة من الأموال الفانية الزائلة. وتجده يقول له والله دي واقفة عليا بكذا، ولو بعتها بكذا والله هخسر، ووالله دي أحسن نوع وأجود نوع ودي ماركة وهي أردأ نوع وأسوأ نوع، وهو يعلم ذلك. لا يأبه ذاك العبد ولا يكترث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ليس من المسلمين، ليس على هدينا، ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا. فيحلف أيمان مغلظة عشان يقنع الزبون ويروج للسلعة، أيمان مغلظة وهي أيمان كاذبة وفاجرة. ولا يكترث ذاك العبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب. تجد عبدا آخر يحقر من سماع الغناء والمعازف والموسيقى، تتلاقيه ليل ونهار مشغل أغاني وموسيقى في الورشة وفي المحل وفي المعرض في السيارة في البيت، احتقار لهذا الذنب، استهانة بالمعصية وبنظر الله عز وجل له وبما حرمه عليه. لا يكترث هذا العبد بالنصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا يكترث بإجماع الأئمة الأربعة الذين أجمعوا على أن سماع الغناء والمعازف والموسيقى ذنب عظيم وإثم مبين، وأنه معصية للرحمن وطاعة للشيطان، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في ثنايا السلسلة. وتجد آخر يجلس أمام شاشات التلفاز بالساعات الطوال ليشاهد الأفلام والمسلسلات والكليبات، هذه الأشياء التي تدعو إلى الفسق والفجور والفحش والعري والتفسخ والانسلاخ من الدين، وتسعى إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وهو في ذلك لا يبالي، ويقعد قدام الإنترنت، يقعد بقى يدخل من موقع لموقع يتفرج على الصور الخليعة والأفلام الإباحية، وهو يحقر من شأن ذلك كله. يقول لك يا عم دي نظرة ولن تضر، يا عم أنا أحسن من غيري بكتير، ده أنا لا بمشي مع واحدة في الحرام ولا بزني، الحمد لله نظرة ولن تضر. وكم وكم أيها الإخوة الأحباب من الذنوب والمعاصي والمحرمات والمنكرات التي صار كثير من المسلمين يحقرون من شأنها في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة عن جملة من المحرمات التي يحقر كثير من الناس من شأنها، حتى يكون كل واحد منا على بصيرة من أمره، وحتى لا يكون لأحد على الله حجة بعد ذلك، ما عادش يبقى ليه حجة. وقبل أن نتكلم عن هذه المحرمات ونفرد لكل واحدة منها درسا مستقلا، أريد أن أقدم ببعض المقدمات في هذه المرة والمرة القادمة والتي تليها إن شاء الله تعالى. مقدمة الأولى على وجه السرعة: اعلم رحمك الله تعالى وإياي أن إصرار العبد على الصغائر يحولها إلى كبائر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد بيرتكب صغائر الذنوب، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، والكبائر منهم من قال هي سبع، حصرها في سبع فقط، ومنهم من قال بل تصل إلى سبعين كابن عباس، ومنهم من أوصل الكبائر إلى سبعمائة، لكن ما سوى الكبائر تسمى صغائر أو تسمى لمم. تمام؟ فاعلم إن إصرارك على الصغائر يحولها إلى كبائر. يعني تأتي يوم القيامة وتجد في صحيفتك يا من تحقر من الذنوب مكتوب أنك مرتكب لكبائر الذنوب. الله، دنا لم أسرق، لم أزني، لم أشرب الخمر، لم أقتل أحدا قط، لم أفعل كذا ولا كذا من الكبائر، إزاي أجد في صحيفتي أنني مرتكب للكبائر؟ بإصرار العبد على الصغائر، بتماديه في المعصية، وهو يعلم يقينا أن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، يبقى مصر على المعصية، يقول لك والله أنا عارف إن هو ذنب بس هعمل إيه، ربنا يتوب علي، ويتمادى ويصر. لا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يرتكب كبائر الذنوب، أكبر الكبائر، ممكن يكون أتل أتلة، سفاكا للدماء، سفاح، قتل واحد واثنين وثلاثة وعشرة، كبيرة من أكبر الكبائر. لكن ذاك العبد قد يتوب إلى الله عز وجل ويؤوب ويصدق في توبته، يتوب إلى الله توبة نصوحا، فيرى الله تبارك وتعالى صدقه وإخلاصه في تلك التوبة، فيتوب الله جل وعلا عليه، يتوب عليه من تلك الكبيرة المهلكة، لأنه كان صادقا ومخلصا في توبته، حقق التوبة بشروطها، أقلع عن تلك الكبيرة، ندم على ما قصر وفرط وفعل في جنب الله عز وجل، عزم على ألا يعود إلى تلك الكبيرة مرة أخرى، فيغفر الله جل وعلا له، بل يحول الله تبارك وتعالى له تلك الكبائر وتلك الذنوب العظيمة، يحولها جل وعلا برحمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه إلى حسنات. الله عز وجل مثلا بعد أن ذكر جملة من كبائر الذنوب كالشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا، وتوعد الله جل وعلا من يفعل ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الكبائر تتحول إلى حسنات في صحيفة العبد. يبقى واحد يرتكب الكبائر يتوب الله عز وجل عليه إن هو صدق في توبته، كما تاب الله عز وجل على ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس. واحد قتل 100 نفس بغير وجه حق، يعني كان سفاكا للدماء، كان طاغية، لكنه تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وعلم الله جل وعلا أنه صادق في توبته، فتاب الله تعالى عليه وغفر له كل ذنوبه وكل ما ارتكبه من كبائر وفواحش ومنكرات بالتوبة الصادقة. ده معنى ولا كبيرة مع استغفار. الشق الأول: لا صغيرة مع إصرار. يعني العبد قد يرتكب صغائر الذنوب ولكنها تتحول إلى كبيرة من الكبائر بإصراره على الذنب. يبقى مصر على سماع الغناء، وتيجي تقول له وتنصحه وتذكره بالله عز وجل: يا أخي خلي بالك، الغناء ذنب ومعصية لله عز وجل. يقول لك والله أنا عارف أنه هو ذنب، والله ادعي لي يا عم الشيخ، ويفضل برضو مصر على سماع الغناء. يجي بقى يوم القيامة ينظر في صحيفته مرتكب لكبيرة من الكبائر، مصر على سماع الغناء. واحد تاني مصر على مشاهدة الأفلام والمسلسلات والكليبات والنظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات، ويقول لك والله أنا عارف أنه هو ذنب بس هعمل إيه، ربنا يتوب علي. يجي بقى يوم القيامة بإصراري على هذا الذنب، بين قوسين كده مرتكب لكبيرة من الكبائر. وعلى ذلك فقس، فاحذر يرحمك الله تعالى وإياي، وانتبه لهذا الأمر. وأريد أن أقول في الختام: كثير من هؤلاء الذين يحقرون من الذنوب والمعاصي ويتمادون في المعصية وفي الحرام يبقى فقيه، بيبقى عاصي وفقيه كمان، زي هذا الرجل اللص الظريف كما يقال عنه. واحد لص ظريف دخل بيت وسرق خزنة كسر خزنة من حديد وأخذ كل اللي فيها من أموال وذهب وفضة. فالشرطة مسكته ووقف أمام القاضي، فالقاضي بيقول له أنا لا أعجب أنك سرقت، فقد مر علي ذلك كثيرا، أنا شفت النوعية دي كتير قوي، لكني أعجب جدا على قدرتك الفائقة على كسر تلك الخزينة التي هي من الحديد. إزاي كسرت خزينة من حديد؟ فالراجل بقى اللص ده بقى فقيه بقى وظريف كمان، يقول لك إيه، استدل بقى ببيت شعري كمان، قال للقاضي أما سمعت أيها القاضي قول القائل ألا بالحرص تحصل على ما تريده، ألا بالحرص تحصل على ما تريده وبالتقوى تنال ما تريده، أو وبالتقوى يلين لك الحديد. شوف بيهزر ده ولا إيه ولا بيتكلم بجد مش عارف. ألا بالحرص يحصل ما تريده وبالتقوى يلين لك الحديد. فالقاضي قال له أنت بتستظرف بقى، داود أمتي، ما الله عز وجل قال عن داود وألنا له الحديد، يبقى أنت بقى داود هذه الأمة. فقال له القاضي والله إن كنت تقيا ما كنت سرقت. فبيبقى في واحد عاصي وفقيه كمان، فبيقول لك إيه، يقول لك أنا عارف إن ده ذنب، بس ده ذنب صغير وحقير وتافه، والله عز وجل سيغفر لي علشان أنا ما برتكبش الكبائر من الذنوب، أنا الحمد لله لا أسرق لا أزني لا أشرب الخمر لا أقتل الحمد لله. والله تبارك وتعالى يقول وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خلاص الحمد لله أنا بجتنب الكبائر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيكفر عني السيئات اللي هي الصغائر. ألم يقل سبحانه هو بيقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. خلاص أنا بفعل اللمم اللي هي الصغائر من الذنوب والحمد لله ما برتكبش الكبائر، يبقى ربنا يغفر لي. ويقول لك كمان غير ان انا ما برتكبش الكبائر اللي هي بقى السرقه والزنا وشرب الخمر والقتل والكلام ده، انا الحمد لله اؤدي الفرائض والواجبات على اكمل وجه، والله بصلي الصلوات الخمس في جماعه، والله بصوم رمضان كل سنه، بحج كل سنه، وبعتمر في السنه مرتين وثلاثه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأنا الحمد لله قلت لك يا عم الشيخ ما بفعلش الكبائر وبحرص على الفرائض والواجبات. فقيه نقول له لا عفوا، استحضر هذه القاعدة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذن كل واحد منا يقف مع نفسه وقفة محاسبة وينظر كيف حاله مع الله عز وجل، هل هو من هؤلاء الذين يصرون على فعل المعصية ولا يبالون بنظر الله رب العالمين جل وعلا إليهم، فعليه أن يراجع نفسه وأن يسارع وأن يبادر بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الصغيرة التي يصر عليها العبد ستتحول إلى كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الصغير غدا يكون كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. وإن كان الذنب صغيرا وحقيرا يا عبد الله فاعلم أنك ستجده مسطرا ومكتوبا في صحيفتك يوم أن تقف بين يدي ربك جل وعلا فلتعد للسؤال جوابا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يتغمدهم برحمته التي وسعت كل شيء وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.